بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: وهكذا دعوات كل الأنبياء كلهم ساروا في هذا المنهج في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده أولا، وواجههم أقوامهم إلا من هدى الله بالسخرية والتكذيب والاستهزاء، كما قال تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وما أشد التكذيب والاستهزاء والسخرية على النفوس المؤمنة الأبية، إنها أشد عليهم من وقع السيوف ومن السجون والتعذيب. ولقد عبر عن هذا المعنى الشاعر العربي بقوله: وظلم ذوي القربى أشد مضابة على النفس من وقع الحسام المهندي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول الشيخ العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: وهكذا دعوات كل الأنبياء كلهم ساروا في هذا المنهج في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده أولا. كان المؤلف حفظه الله قد ذكر جملة من الآيات التي تتحدث عن دعوة بعض الأنبياء مثل نوح وهود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتقدم الكلام على ما أورده المؤلف من الآيات والتي فيها بيان اجتهاد الأنبياء وحرصهم على دعوة أقوامهم إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وكان جواب الأمم في الغالب يكون بالتكذيب، ويقابلون الأنبياء والرسل بالسخرية والاستهزاء. وينبه المؤلف هنا إلى أن هذه السخرية وهذا الاستهزاء هو من أشد ما يواجه الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، حتى إنه يكون أشد من القتل، أشد من الضرب، أشد من السجن، أشد من قتل الأهل والأصحاب والأحبة، كما سيأتي بيانه في كلام المؤلف. ومع تلك العداوة البالغة ومع تلك الهزيمة العظيمة، إلا أننا نجد الأنبياء مستمرين مواصلين في تلك الدعوة، لا يغيرونها ولا يفيدون عنها ولا يغيرون ذلك المنهج الذي هو منهج الدعوة إلى التوحيد وترك ما يضاهي. واستشهد المؤلف بالبيت العربي المشهور: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحساب المهند. هذا البيت ينسب إلى طرفة بن العبد، أحد شعراء الجاهلية من أصحاب المعلقات، ومنهم من ينسبه إلى عدي بن زيد. وفيه البيت المشهور: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثم فيه: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحساب المهند. طبعا. ولقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: هل أتى عليك يوم أكان أشد من يوم أحد؟ فقال: انظر إلى هذا السؤال: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن عائشة كانت في أول البعثة كانت صبية صغيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ملك عليها قبل الهجرة بسنتين وعمرها 6 سنوات، ودخل عليها في المدينة بعد ذلك عمرها 9 سنوات، فهي لم تدرك السنوات الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى له فيها. سألت النبي عليه الصلاة والسلام: هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يعني غزوة أحد، ونحن نعلم جميعا ما الذي حصل في غزوة أحد. تعرض فيها النبي عليه الصلاة والسلام لخطر عظيم، شج عليه الصلاة والسلام، ودخلت حلقتان من المغفر في وجنته، وكسرت رباعيته وهي السنان التي تذعر الثنايا، وضرب على عاتقه صلى الله عليه وسلم، وقتل من أصحابه في ذلك اليوم 70، وعلى رأسهم عمه وأخوه من الرضاع، وأحب الناس إليه حمزة بن عبد المطلب. فصار في ذلك اليوم بلاء عظيم شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظر إلى الجواب. نعم. فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد. قريش. لقيت من قومك ما لقيت يعني من قريش. نعم. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني. إذ عرضت لقد لقيت من قومك ما لقيت يعني قريش. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة لما نزل من القائد إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال. عبد ياليل اللام مكسورة كما ضبطها بالحجر في فتح الباري. وطبعا ثقيف ليس من قريش ولكن أطلق عليه النبي عليه السلام على أنه من قوم عائشة. نعم. إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال. نعم. إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفف إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي. قرن الثعالب هو قرن المنازل الميقات المعروف. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعثه. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر نص الحوار في هذه الرواية التي معها وإنما قال عرفت نفسي على ابن عبد ياليل فلم يجدني. واضح؟ ما ذكر تفاصيل ما حصل بينهما. ولهذا جاءت الإشارة إليه في قوله: إن الله قد سمع قول قومك لك. قد سمع قول قومك لك. وسيأتي تفصيل ما جرى بينهم من الحوار في الرواية التي سيسوقها المؤلف بعد قليل إن شاء الله. نعم. فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وقد تقدم معنا تفسير كلمة الأخشبين. قلنا الأخشب في اللغة ما هو الأخشب في اللغة العربية؟ كيف؟ الجذر الذي يكون غليظ الحجارة خشنة. طيب، والأخشبان جذران أحدهما أبو قبيس والثاني الصرفي في تعيين قيل قيطعان وقيل الجبل الأحمر قيل جبل ثور. نعم. وقد ذكرت كتب السيرة بعض أجوبة هؤلاء الساخرة ومواقفهم المزرية وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الساخرة وصف بقوله أجوبة ساخرة. نعم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد إلى نفر من ثقيف هم سادة ثقيف وأشرافهم وهم أخوة ثلاثة عبد ياليل ومسعود وحبيب فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم لما جاءهم له من نصرة الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الآخر: قال أحدهم أحد هؤلاء الثلاثة: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. طبعا الراوي عدل الضمير من ضمير المتكلم إلى ضمير الغاية، وهذا من الأدب أنك ما تضيف الكلام السيء إلى نفسك، مثل ما مر معكم في قصة وفاة أبي طالب لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد حضرت الوفاة، فكان آخر ما قال أبو طالب الراوي ماذا ذكر؟ قال: هو على ملة عبد المطلب. طيب، هل أبو طالب ذكر كلمة هو؟ أيوة، تكلم بضمير المتكلم أنا، لكن حتى ما تضيف إلى نفسك أنت أيها الناقل هذه العبارة السيئة فيكون الأدب أن تسوقها بضمير في الغاية. وهكذا أيضا هنا قال هو يمرض في باب الكعبة يعني أنا، ويمرض بمعنى يبلع من باب الاتحاد. إذا كان أنت رسول فأنا مستعد أني أبلع في باب الكعبة. نعم. وقال الآخر أما وجد الله أحد، بالتخفيف أما. وقال الآخر أما وجد الله أحدا أرسله غيرك. أيضا هذا من السقية السيئة والاستفحاف والاستهزاء. أما وجد الله أحدا أرسله غيرك. نعم. وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما كان ينبغي لي أن أكلمك. أيضا هذا سفيه وأخرج عن السفاهة وقال في شيء من الفلسفة الحذلقة، يقول إذا كنت رسول صدق حق ما أنت أعظم خطر وأعظم مقام مني أكلمك وأخذ وأعطي معك، وإن كنت تكذب على الله فأيضا ما يليق أني أكلم واحد يكذب على الله. ولا شك أن هذا كلام كله خرج مخرج السخرية والاستهزاء والاستخفاف بمقامه عليه الصلاة والسلام. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يئس من خير ثقيف. والشاهد من الحديث والقصة أن ما يلقاه الأنبياء من السخرية والاستهزاء ومن أذى المشركين السفهاء أشد على أنفسهم من كل بلاء، حتى من المعارك الطاحنة التي تزهق فيها الأرواح وتراق فيها دماء أصحابهم الزكية. فلقد قتل يوم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 شهيدا، فيهم مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وكسرت رباعيته، ولقي ما لقي هو وأصحابه من أذى المنافقين، ولقي ما لقي قبل ذلك وهو بمكة وفي يوم بدر وغيرها من المشاهد. ومع كل ذلك يرى أن أشد ما لقي يرى أن أشد ما لقيه هو يوم الطائف، لأنه لقي من السخرية والاحتقار ما لا تحتمله النفوس الأبية. لأن الداخل هذا الذي في المعارك ونحوها هذا يقع على البدن، لكن هذا الذي يكون بالسخرية يقع على النفس فيكون وقعه أشد. نعم. ومن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء أو ثم الأنبياء أو ثم الأمثل فالأمثل. نعم. هذا حديث حسن بشواهده. نعم. فالأمثل ثم الأمثل هم الصالحون السائرون في مناهجهم في الدعوة إلى الله، والداعون إلى ما دعوا إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ونبذ الشرك بما سواه، وينالهم من الأذى والبلاء مثل ما أصاب إسوتهم من الأنبياء. ومن أجل هذا ترى كثيرا من الدعاة يحيدون عن هذا المنهج الصعب والطريق الوعر. هذا تعليل واحد من العلل، واحد من العلل، وهذا من أهمها التي تصرف كثير ممن يتصدى للدعوة عن سلوك منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، لأنه منهج الصعب، منهج شقة عظيمة، منهج يعرض صاحبه لكثير من الأذى الذي لا تحتمله كثير من النفوس، فيحيدون عنه ويتنكبون عنه ويسلكون طرق أخرى أيسر وأهون منه. ومن أجل هذا ترى كثيرا من الدعاة يحيدون عن هذا المنهج الصعب والطريق الوعر، لأن الداعي الذي يسلكه سيواجه أمه وأباه وأخاه وأحبابه وأصدقائه، وسيواجه المجتمع وعداوته وسخرياته وأذاه، يحيدون إلى جوانب من الإسلام لها مكانتها ولا يتنكر لها من يؤمن بالله، ولكن هذه الجوانب ليس فيها تلك الصعوبة والشدة والسخرية والأذى، خصوصا في المجتمعات الإسلامية، فإن سواد الأمة الإسلامية يلتفون حول هذا اللون من الدعاة ويحيطونهم بهالة من التبجيل والتكريم، لا سخرية ولا أذى ولا أذى، اللهم إلا إذا تعرضوا للحكام وهددوا كراسيهم فإنهم حينئذ يقمعون بكل شدة كأحزاب سياسية تناوئ الحكام وتهدد عروشهم. والحكام في هذا الباب لا يحابون قريبا ولا حميما ولا مسلما ولا كافرا. نعم، المؤلف حفظه الله يبين أن من أهم الأسباب التي تصرف كثير من الدعاء عن سلوك منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله هو ما يلاقونه من المواجهة وما يلاقونه من السخرية والأذى، فيتركون هذا الطريق ويسلكون طريق آخر ليس في السلام وليس في المواجهات مع عامة المسلمين، بل بالعكس، فإذا تكلموا مع الناس يتكلموا معهم في قضايا يتفق الجميع على قبولها، يتكلموا معهم في الرقائق، في وصف الجنة، في وصف النار، في القصص المؤثرة، يتكلموا معهم في السير والقصص والأخبار ونحو ذلك من الموضوعات التي يحبها الناس ويألفونها ويحبون الاستماع إليها ويوافقون المتكلم على استحسانها، مكارم الأخلاق، البر، الصدق ونحو ذلك من الموضوعات التي لا تخفى. فهذا الغالب، هذا هو حال الغالب من الدعاة إذا أخذوا يتكلمون في مثل هذه الموضوعات. ولهذا ترى كثير من الدعاة الذين يسلكون هذا المسلك لهم جماهير كبيرة جدا، جماهير عريضة جدا في دروسهم، في محاضراتهم، في كذا وكذا. ما هو السبب؟ السبب أنهم يعطون الناس البضاعة التي يريدها الناس. تعرفون البرنامج الإذاعي وكذا ما يرغبه المستمعون، هو يطبقون هذا في الدعوة. إيش يبغوا الناس؟ يبغوا قصص، أعطوهم قصص. يبغوا مواعظ دنيا ونار، أعطوهم يعني. فهم يحرصون على جذب قلوب الناس فقط، يحرصون على ما يحبه الناس. ادخل عن التسجيلات الإسلامية ولا شيء، مش تجد أكثر بضاعتها الشريطة لا تعد ولا تحصى. هذه أناشيد وهذه تفسير رؤى وأحلام وهذه قصص وهذه دمعة وهذه ضحكة وهذه مدرين ومثل هالموضوعات. طيب، هل هذه الموضوعات هي التي تمثل لحاجة الناس فعلا؟ الجواب لا. فالداعي إلى الله ما يحرص، الداعي الله بحق، الداعي الناصح ما يحرص على ما يحبه الناس، وإنما يحرص على ما ينفع الناس، وأعظم ذلك أن يبين لهم توحيد ربهم تبارك وتعالى ويبين لهم ما يضار. متى يتعرض هؤلاء الدعاة للأذى؟ يتعرضون للأذى إذا أخذوا ينازعون الحكام، فإذا صاروا يهددون الحاكم، يهددون كرسي الحاكم، يهددون الدولة، الدولة ما تسكت، فتنتقم منهم وتبطش جهن. وكما قال الشيخ، قال الحكام في هذا الباب لا يحبون أحد، لا قريب ولا حميم ولا مسلم ولا كافر. واقرأ كتب التاريخ وانظر، انظر، ما أقول لك عن تاريخ غير المسلمين، التاريخ الإسلامي، انظر كيف تجد أنه الحاكم ربما قتل أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه وأعز الناس عليه، ربما قتل أباه، ربما قتل أولاده، ربما قتل إخوانه، ربما قتل أعز أصدقائه. أقرأ تاريخ بن عباس وتاريخ الدول العثمانية ودول المماليك وغيرها، تجد من هذه النماذج كثير، بل إن في دولة من الدول كان الحاكم إذا تولى الخلافة الحكم فيها أول ما يبدأ بقتل إخوانه، أول ما يبدأ يقتلهم جميعا. ليه؟ قالوا حتى ما تضطرب أمور الدولة، حتى ما يطلع أحد من إخوانه ينافسه في الحكم. المهم أن هؤلاء يتعرضون لأذى من هذا الجانب، وصار الصراع في هذا الحالة ما هو صراع على الدعوة إلى الله وعلى التوحيد، لا، صار مثل الصراع على الدنيا، صراع على ملك، صراع على الكرسي. ثم يلبسون على الناس بأنه والله هذا السجون وهذا القتل وهذا الشنق وهذا الطرد وهذا التعذيب إنما كان لأجل من؟ لأجل الناس سبحانه وتعالى. ما هو صحيح. يخبرني الشيخ زيد حفظه الله، الشيخ زيد بن محمد بن عبد المدخلي، يقول كنت أنا والشيخ أحمد النجمي رحمة الله عليه في مؤتمر الجهاد عقد في الرياض أيام غزو حزب البعث للكويت. يقول فجلسنا مع الشيخ الباز واخذنا ان يكون مكلمه عن جماعه الاخوان المسلمين، وكنا نقول عنه ما هو يتكلم كذا وكذا. قال فلخص لنا الشيخ القضيه في كلمه واحده، قال هؤلاء يريدون الكرسي. يريدون ايش؟ يريدون الكرسي. هذه غايتهم، وهذا هو الهدف الذي يسعون من ورائه. نعم. على كل حال نقول لهؤلاء الدعاة مهما شنشنوا وطنطنوا ومهما رفعوا أصواتهم باسم الإسلام، اربعوا على أنفسكم فإنكم خرجتم على منهج الله وصراطه المستقيم. اربعوا يعني ارفق، اربع على نفسك يعني ارفق بها. نعم. فإنكم خرجتم عن منهج الله وصراطه المستقيم إلا حب اللاحب عن الواسع، اللاحب الذي مرت به الشاعر والعيس فوق لاحب معبد، فإن طريق واسع مذلل. نعم. فإنكم خرجتم عن منهج الله وصراطه المستقيم اللاحب الذي مرت به مواكب الأنبياء وأتباعهم في الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، ومهما تفلسفتم ورفعتم عقيرتكم باسم الإسلام فإنكم عن منهج الأنبياء الذي سمى عقيرته يعني صوت. نعم. فإنكم عن منهج الأنبياء الذي سنه الله لنا كبون. لا. لنا كبون. لنا كبون. نعم. لنا كبون. ومهما بذلتم من الجهود وجسمتم دعوتكم ومنهجكم فإنكم تتشاغلون بالوسائل قبل الغاية. وما نعم. يصدقون على دعوتهم وعلى منهجهم أوصاف عظيمة وكبيرة. كبرى الحركات الإسلامية، الدعوة التي لا تماثلها دعوة، ومثل هالكلام هذا الذي نقرأه كثير. فالشيخ يقول مهما بذلتم من الجهود وجسمتم دعوتكم يعني فخمتموها وعظمتموها، فحقيقة الأمر أنكم تتشاغلون بالوسائل قبل الغاية. نعم. وما أقل جدوى الوسيلة إذا أضرت بالغاية وضخمت وضخمت على حسابها، بل يا ويل هؤلاء الدعاة إن أصروا على المضي فيما ابتدعوه من مناهج وحاربوا من منهج الأنبياء في الدعوة إلى توحيد الله تحت شعارات براقة تخلب ألباب البلهاء والجهلاء بمنهج الأنبياء. فالآن هؤلاء الدعاة الذين تركوا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لم يكفهم أنهم خالفوا منهج الرسل، وإنما أضافوا إلى ذلك عدة مساوئ، ومنها أنهم يمدحون طريقتهم ويثنون عليها ويرغبون فيها ويهولون من شأنها. الأمر الثاني أنهم يحتقرون منهج الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله ويعادون أهله وينبذونهم بأسوأ الألقاب ويصفون الدعوة الحقيقية طريقة صحيح الدعوة إلى الله، يصفونها بأوصاف منفرة. يقولون هؤلاء مثل القوم يهتمون بالقصور، يسمون دعوة الأنبياء يعتبرون موضوعاتها التي استحدث فيها وهي توحيد الله وبيان ما يضاده، يرون أن هذا كله جهد يذهب في القصور. بعضهم يقول هؤلاء قوم يحاربون شرك القبور، شرك تراب، أما نحن فتصدينا لشرك القصور، يعني ذولا ولا شيء، أما نحن فنحن الذين دخلوا المعركة الكبرى الحقيقية. بعضهم يقول هذه دعوة ساذجة خلاص راحت أيامها وانتهت، مثل ما يقال عن دعوة حمد الوهاب وغيره، دعوة ساذجة يعني من باب الاستخفاف نشانه، وبالتالي يعني أنه ما يعتني بهذه الدعوة ولا يسلك مثلها إلا إنسان ساذج مغفل أحمق. فمثل هذه الأوصاف إذا كتبت بأقلام لها سمعة ولا مكانة في العالم الإسلامي اليوم، إذا بالدعوة إلى الله، إذا سمعها الشاب، إذا قرأها الشاب، فإنه سيتربى على احتقار دعوة الأنبياء والرسل، لأنه في الغالب الشاب في البداية ما يميز بين الحق والباطل، ما يدرك إنه هذا الشيء غلط، يغره الاسم اللامع، يغره الأسلوب الذي هو بالغ في التأثير مبلغه، فينطلي عليه هذا الكلام فعلا يبدأ يحتقر هذا المنهج وأهل هذا المنهج وإلى آخره. شوف شريط شخص بعد هذا من أصحاب الدعوة الساذجة، شاف شريط آخر لهؤلاء، هذا الشريط الذي ينبغي أن يقتنى وينبغي أن يسمع وينبغي أن يستفاد منه ومن صاحبه. وعلى هذا فقط نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.